رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. الحديث الحادي والستون بعد المئة، عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. الحديث الثاني والستون بعد المئة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذان الحديثان في موضوع واحد يدلان على النهي الأكيد عن التسخط لما قضاه الله جل وعلا وقدره، وعن على المؤمن إذا حصلت المصيبة من المصائب أن يسترجع ويصبر ويحتسب ما قضاه الله جل وعلا وقدره لينال الأجر وليحصل له بإذن الله الصبر. إذا رضي واستسلم صبره الله جل وعلا، والمصيبة نافذة لا محالة، فمع الصبر والرضا وعدم التسخط يؤجر العبد، ومع عدم ذلك يحرم الأجر والمصيبة حاصلة. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله على خير، مع المصائب يحصل له الخير، ومع النعم يحصل له الخير، لأنه مؤمن عنده الإيمان والاحتساب لما سيحصل عليه من الأجر. وقد يرغب المؤمن بالمصيبة من أجل احتساب أجرها، كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لابنه عبد الملك، وكان رجلا صالحا تقيا: ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك يا بني، إلا واحدة. قال: ما هي يا أبتي؟ قر الله عينك بها. قال: أن تموت قبلي فأحتسبك. قال الابن: قر الله عينك بها. فمات الابن فاحتسبه أبوه رحمه الله، ثم مات أبوه بعد ذلك. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي ألحق كثير من العلماء عهده بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وعمر بن عبد العزيز جده من قبل أمه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتمنى أن يموت ابنه قبله ليحتسبه، ليعظم له بذلك الأجر بالاحتساب. والتسخط سواء كان بالقول أو بالفعل، دل هذان الحديثان على تحريمهما. بالقول كالنياحة ورفع الصوت والدعاء بالويل والثبور أو الندب، ندب المتوفى وذكر محاسنه من صدق وكذب، أو بالفعل كنتف الشعر وجزه وحلقه وشق الجيب وضرب الخد ونحو ذلك من الأفعال الذميمة. وهذه الأمور من الكبائر، من كبائر الذنوب. ومن المعروف أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. فالصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والمرء كلما خطأ إلى المسجد خطوة رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني سيئة. والكبائر تغفر بالتوبة منها، إذا تاب العبد منها توبة صادقة في حال حياته غفرت له بإذن الله. فإن مات عليها ولم يتب منها فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفرها لعبده من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار وطهره من سيئاته. ومآل الموحد الذي لا يعبد مع الله غيره مآله إلى الجنة. ويدل على أنها من الكبائر هذان الحديثان، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، دليل على أنها إذا تابت قبل موتها تاب الله عليها، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. يكون اشتعال النار بها أعظم، والعياذ بالله. والجرب الحكة الشديدة، حكة شديدة مع النار، والعياذ بالله، إذا لم تتب قبل موتها. والأحاديث هذه تدل على المنع من التسخط والمنع من هذه الصفات القولية والفعلية. القولية كالنياحة والندب المقترن بالكذب، والفعلية كحلق الشعر أو نتفه وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك. والتأثر بالمصيبة يحصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وحينما رفع له ابن بنته حمله بيديه صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه، وحينما مات ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فهل في فعله صلى الله عليه وسلم مع ما ورد عنه من النهي عن هذه الصفات السابقة ذكرها هل في ذلك تعارض؟ والجواب لا، لأنه لا تعارض أبدا يكون بين فعل الرسول وقوله عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع في أقواله وأفعاله. والصحابة رضي الله عنهم سلكوا مسلكه، فتقول عائشة رضي الله عنها إنها تميز بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر وهي في دارها لموت سعد رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، تميز بين بكاء هذا من بكاء هذا، دليل على أنه يبكون بكاء واضحا. فقد يتوهم البعض أن في هذا تخالف أو تعارض، وليس كذلك، وإنما كما قال بعض العلماء رحمهم الله المشروع الوسط كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالصراخ والندب ولطم الخدود وشق الجيوب هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويأثم به المرء إثما عظيما، وبرئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم التأثر وعدم المبالاة بالمصيبة كأن المرء ما تأثر بذلك ولا بالى ولا اهتم، هذا يعتبر من الجفا. وكون المرء مثلا يضحك ويمزح ويظهر التجلد الزائد أنه غير مبالي وغير مهتم، هذا من الجفا الذي لم يرد في السنة، وعدم الاكتراث بالمصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من المصيبة وحزن على موت واستشهاد القراء رضي الله عنهم، وحزن حزنا شديدا على موت عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأظهر التأثر والحزن رضي الله عليه الصلاة والسلام. فلذا قال العلماء رحمهم الله: المطلوب الوسط على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدم التأثر لا يليق، لأن هذا يعتبر من الجفاء، وكأنه غير مبال بالمصيبة، وكأنها ما همته ولا اكترث لها. والحزن الشديد وإظهاره بصوت أو فعل محرم، هذا محرم وممنوع شرعا، وإنما الأفضل هو الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بخبر مؤثر أو محزن جلس، وظهر عليه أثر التأثر عليه الصلاة والسلام. وجلسة المتأثر تختلف عن جلسة غيره، فالمرء إذا بلغ بخبر ساء استرجع وفوض الأمر إلى الله، ولا بأس أن يظهر أثر تأثره بجلوسه أو بطعطعة الرأس أو بالبكاء أو بالاستعبار ونحو ذلك من الأشياء التي تظهر عليه التأثر، لأن التأثر هذا رحمة من الله جل وعلا يجعلها في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحينما استنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم الدمع عند موت الصبي، قال: تلك رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فيكون المرء بين الأمرين، لا عدم المبالاة ولا الحزن الشديد. قال الزركشي رحمه الله: ولا بأس باليسير من الكلام في صفة الميت إذا كان صدقا، يعني صحيح، كلام صح، ولم يخرجه مخرج النوح والنياحة. قال أحمد رحمه الله: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة رضي الله عنها في مثل الدعاء، لا يكون مثل النوح. ما رواه أنس لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إذا لحق بربه سلم من الكروب كلها. فلما مات قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. صحيح، هذا كلام حق. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. صحيح. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، رواه البخاري. إذن فالاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم، فمن أصيب بمصيبة عظيمة فلا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور، يعني من النياحة والندب المحرم، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف في المصيبة وقدر المصاب. يكون المرء مثلا توفي أبوه وهو يشتغل في تجهيزه ويمازح من باب التجلد ولا يظهر شيئا من التأثر، هذا غير مطلوب ولا ينبغي، لأن هذا من الاستخفاف بالمصيبة ومن القسوة والجفاء. فعلى المرء بالوسط ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الغريب الذي في الحديث، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنوح والعويل، يعني تصرخ، ترفع صوتها أو تصيح أو تندب تنادي. والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه من شدة الجزع والهلع. والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها تسخطا على قضاء الله. الجيب مدخل الرأس من الثوب، تشقه يعني تمسك طرفيه وتشقه إظهارا للجزع، وهذا من الكبائر. دعوى الجاهلية، وذلك بالتفجع على الميت والنياحة عليه بأنه قاتل النفس، يعني يمدحه يقول هذا قاتل النفوس، هذا كذا هذا كذا. وكهف العشيرة، يعني مأوى العشيرة، العشيرة القبيلة، من حذبه أمر لا يجد مأوى له سواه. وكافل الأيتام، إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها. ومثله الندبة، يا سنداه أو واسنداه وسيداه وجبلاه وانقطاع ظهراه، ونحو ذلك من العبارات الجاهلية. وكل قول ينبئ عن التسخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته. ضرب الخدود لطمها، يعني يبدأ تأخذ المرأة أو الرجل يضرب خديه إذا حصلت المصيبة. الجيب ما شق من الثوب لإدخال الرأس، يعني يشق الجيب، يمسك طرفيه ويشقه بيده إظهارا للجزع من المصيبة والعياذ بالله. ما دل عليه الحديث تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كحث التراب على الرأس ونحو ذلك. والواجب هو الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله كالصبر مثلا على المشقة في صلاة الليل وفي صلاة الفجر وفي الرمضاء وفي الحر الشديد وفي البرد الشديد، يتحمل التعب الذي يناله من أجل طاعة الله جل وعلا. الصبر عن معصية الله، النفس الأمارة بالسوء تدفعه إلى فعل المعصية فيمسك زمام نفسه ويمنعها من الوقوع في السرقة، يمنعها من الوقوع في الزنا، يمنعها من الوقوع في شرب الخمر، يمنعها من الوقوع في الانتقام ونحو ذلك من الأمور السيئة، يمنعها من الوقوع في الغيبة والنميمة. النفس تميل إلى أن تتحدث بفلان أو علان أو طويل أو قصير أو نحو ذلك، فيمسك زمام نفسه ويمنعها عن هذا. الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب التي تحصل بالوفيات والأمراض والفقر وفقد المال وفقد الحبيب ونحو ذلك من الأمور، الأشياء التي قدرها الله جل وعلا. والله جل وعلا وعد الصابرين بأنهم يعطون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما تجتمع فيها أنواع الصبر الصيام، الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها، التي لم يقرهم الشارع عليها، لأنه ليس المراد اجتناب كل ما كان من فعل الجاهلية، لأن من أفعال الجاهلية مما كان العرب يتفاخرون به مثلا الكرم والإيثار والشجاعة ونحو ذلك من الصفات الحسنة، هذه أقرها الإسلام ورغب فيها. المنهي عنه ما كان من أفعال الجاهلية مما لم يرضه الإسلام. ومن جملتها، يعني الأفعال التي لم يقرها الإسلام، دعاويهم الباطلة عند المصيبة، يعني يمدحون الرجل بما ليس فيه. أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ ممن عمل سيئة من الصغائر. الصغائر تقع من كل شخص إلا من عصم الله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإنما تبرأ من أصحابها ومن فعلها لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يتبرأ صلى الله عليه وسلم إلا ممن فعل كبيرة. أربعة: لا بأس من الحزن والبكاء، فلا ينافي الصبر على قضاء الله، وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحباء. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال: لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنما هو رحمة. وبعضهم استحب البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض الصحابة، وللعلماء والعارفين في هذا الباب آراء يذهبون فيها حسب ما توحي إليه نزعاتهم الدينية، يعني أن الناس يتفاوتون في هذا. والمطلوب كما ذكرت سابقا الاعتدال والوسط، إظهار التأثر والامتناع عن المحرم، يعني كون الإنسان لا يبالي بالمصيبة هذا جفاء، وكون الإنسان يجزع عند المصيبة ويقول أو يفعل ما لا يحل هذا محرم، فيكون المرء بين بين. ولهذا استحب عند اتباع الجنازة وعند الجلوس في المقبرة أن يكون على الإنسان السكينة والوقار والتذلل لله جل وعلا، فلا يستحب المزح. فائدتان: الأولى الإيمان بالله تعالى وحسن رجاء العبد بره ومثوبته، ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة، فإنه يجد فيه الراحة والأنس، يعني الإيمان بالله والرضا بقضاء الله وقدره والتصبر والإنس والأمن لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين. فالمرء يتصبر احتسابا للثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فترخص عنده الحياة وتسهل عليه الأمور، ولذا قيل من عرف الله هانت عليه مصيبته، يعني أي مصيبة تحصل على العبد تسهل عليه إذا فكر في ثوابها من الله جل وعلا وعرف أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن المؤمن كل أموره خير، حصلت عليه المصائب صبر واحتسب فأجر، وإذا حصلت له النعمة شكر وحمد الله فأجر، فهو في كل أحواله مأجور. والفاجر والمنافق والعياذ بالله في كل أحواله آثم، فهو إذا أصابته المصيبة فسخط وأظهر الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره واعترض على أحكام الله جل وعلا فيأثم مع حصول المصيبة، وإذا حصلت له النعمة أشر وبطر وتكبر وتعاظم واستعان بهذه النعمة على معصية الله جل وعلا فآثم بذلك، فهو آثم في الحالين، والمؤمن مأجور في الحالين، والحمد لله على ذلك. وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الفائدة الثانية: مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت، كقتل النفس بغير حق. مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بكبيرة من كبائر الذنوب مهما عظمت سوى الشرك بالله، شرك بالله يكفر به. وما عداه من الأعمال وإن حبس وإن عزر وإن قتل فإنه لا يكون كافرا إلا بفعل مكفر، كاستحلال ما حرم بالشرع أو تحريم ما أحل بالشرع فهذا كفر. وأما ما دام أنه يعمل الكبيرة وهو يرى أنها ذنب فليس بكافر. مثلا شرب الخمر، إذا شرب الخمر وهو يعلم أنه حرام ويعتقد ذلك وأن الشرب معصية فإنه لا يكفر بشرب الخمر. شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وهو أم الخبائث، لكن لا يقال لشارب الخمر كافر. إذا استحل شرب الخمر قال الخمر والشاي مثلا سواء، الفرق هذا شراب وهذا شراب، هذا استحلال لما حرم وأجمع على تحريمه فهو كفر. إذا زنى يعتقد حرمة الزنا فذلك كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر به، وإذا زنى يعتقد حل الزنا والعياذ بالله فهذا كفر وخروج من ملة الإسلام. ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين مثل قول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة، وقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة، وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذان الحديثان ظاهرهما يدل على أن من فعل هذه الأفعال فإنه خارج عن ملة الإسلام، وللعلماء رحمهم الله في معناهما أقوال كما سيأتينا. ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر، وذلك كهذين الحديثين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة إلى آخره، ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغير هذا كثير من الأحاديث. وقد اختلف العلماء في المراد منها، فمنهم يعني من العلماء رحمهم الله من رأى السكوت عنها وقال تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف فتبقى على تهويلها وتخويفها ولا تؤول، تبقى هكذا ويقال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقال من فعل هذا كافر؟ نقول لا، لا يكفر لكنه متوعد بهذا الوعيد. ومنهم من أولها يعني قال برئ من فعله أو برئ من كذا أو ليس منا على الإيمان الكامل أو نحو ذلك. ومن أحسن تأويلاتهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الإيمان نوعان يعني درجتان، نوع يمنع من دخول النار وهو الإيمان الكامل، من اتصف بصفة الإيمان الكامل هذا لا يدخل النار مطلقا. ونوع لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من الخلود فيها، يعني مؤمن لكنه فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده صفات حسنة وعنده صفات سيئة تتصارعان. مثل هذا قد يدخل النار لأفعاله السيئة ولكنه بفضل الله ورحمته لا يخلد في النار ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على الإسلام. أما إذا مات على الكفر فهو فالجنة تحرم عليه. فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار، هذا لا يدخل النار لأنه على السنة والجماعة وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال رحمه الله: إن الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك: إذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله. مثلا رتب على قتل النفس دخول النار والعذاب فيها، قد يستحق هذا وقد يوجد مانع يمنع من دخوله النار وإن كان حصل منه كبيرة من كبائر الذنوب. ما هذا المانع؟ قوة الإيمان. الإيمان القوي قد يمنع المرء من أن يحصل عليه عقاب الذنب الذي اقترفه. والله جل وعلا لا يخلف وعده ويخلف وعيده، لأن الوعد كرم ولا يخلفه الله جل وعلا. وعد من مات مؤمنا أن يكون من أهل الجنة، هذا لا يخلفه الله جل وعلا. توعد من قتل نفسا بغير حق فإنه في النار، قد يخلفه الله جل وعلا لأن إخلاف الوعيد كرم وجود. فالكريم من الناس لا يخلف وعده، إذا وعد ما أخلف، ويخلف وعيده إذا توعد شخص مثلا بإساءة حصلت منه قد يخلف، يتجاوز، يسمح، يعفو ويمدح بهذا. وأكبر الموانع يعني من دخول النار وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار. قد يعمل العمل الذي يستحق عليه الدخول النار لكن يوجد مانع يمنعه من الدخول أقوى من هذا الموجب. عمل سيئة مثلا يستحق عليها دخول النار لكن عنده من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وعنده من قوة الحب لله جل وعلا وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، هذه كلها موانع من دخول النار. فقد تغلب هذه الموانع الأسباب الموجبة لدخول النار. والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليس إيمان الأمة سواء إيمان أبي بكر رضي الله عنه، لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح. إيمان شخص بإيمان الأمة لرجح بقوة إيمانه رضي الله عنه. شيء في قلبه كما قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه وهو الإيمان الكامل. ومن الناس من يكون مؤمن وواقع في الكبائر لأن إيمانه ضعيف هزيل، ما يمنعه من الوقوع في الكبائر، ما يحميه حصن لكن ليس بحصين. والمسلم والمؤمن الواقع في الكبيرة يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يصح أن يكون مؤمن ويكون فاسق، مؤمن بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل الطاعات، لكنه فاسق لوقوعه في الكبيرة في الذنب. فهذان الحديثان وما ماثلهما يدلان على تحريم النياحة وأشباهها مما يدل على التسخط على قضاء الله وقدره، وعلى المؤمن إذا ابتلي بمصيبة أن يتذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة زوجها رضي الله عنه وكان من السابقين إلى الإسلام وممن هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وتوفي رضي الله عنه في المدينة، لما مات وحضره النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. تقول ثم قلت في نفسي من خير من أبي سلمة حتى أقول واخلف لي خيرا منها، ولكنها قالت هذا القول امتثالا لسنة رسول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما تمت عدتها جاءها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يخطبها، لا أفضل من هذا الخلف. فقالت أم سلمة رضي الله عنها مثلك لا يرد يا رسول الله، لكن يمنعني ثلاث صبية عندي أخشى أن يضايقوك، وفي غيره أخشى أن ترى مني ما يسخطك علي فيسخط الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندها أحد، مسكينة وحيدة في المدينة. فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم وواساها في الثلاث وقال صبيتك صبيتي أتولاهم، وما ذكرت من الغيرة أدعو الله أن يذهبها لأنه قد لا يتحملها الزوج لا يصبر، أدعو الله أن يذهبها. وما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، إن كان أحد موجود أو هم في مكة كفار كلهم يسرهم أن تكوني معي عليه الصلاة والسلام. فقالت قم يا عمرو، ولدها صغير، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، فخلف الله جل وعلا عليها من هو خير من أبي سلمة ولا يساويه أحد في الخلق. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي بمصيبة أن يسأل الله جل وعلا ويسترجع ويوقن بالمثوبة والخلف. والخلف أنواع، قد يكون خلف في الدنيا، وقد يكون الخلف في الدار الآخرة أعظم وأعظم. قد يكون ولد مثلا فقده يخلف الله عليه مثله وخيرا منه في الدنيا، أو مال أو نحو ذلك. وقد يكون الخلف ثواب يحصل عليه في الدار الآخرة لا يعادله شيء من أمور الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يجب استقبال القبلة عند الأذان أو الإقامة؟ يقول: هل يجب استقبال القبلة عند الأذان أو الإقامة؟ والجواب: لا يجب، إلا أنه الأفضل. ويستحب في الأذان عند الحيعلتين أن يلتفت يمينا وشمالا، وله في هذه الحال أن يلتفت يمينا في حال قول حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا في قوله الآخر حي على الصلاة، وله أن يلتفت يمينا في الحي على حي على الصلاة، حي على الصلاة كلها يمين، وحي على الفلاح، حي على الفلاح كلها شمال. وهذا استحبابا لا وجوبا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل صلاة الركعتين عند دخول الحرم تجزئ عن الطواف الذي هو تحية دخول الحرم كما علمنا؟ المسجد الحرام شرفه الله، تحية الكعبة والمسجد الحرام الطواف، وتحية الجلوس في المسجد صلاة الركعتين. فإن تيسر له الطواف ثم بعد ذلك صلاة الركعتين فهذا أفضل. وإن شق عليه الطواف أو دخل من أجل الصلاة فقط أو لم يأتي من أجل الطواف فصلى ركعتين وجلس فلا حرج عليه، لا يلزمه الطواف كلما دخل. سائل يقول: قدم مكة بغير نية العمرة. يقول: قدم مكة بغير نية العمرة ثم رغب أن يعتمر، فهل يكفيه أن يخرج إلى الحل فيحرم؟ الجواب: نعم، إذا دخل مكة بغير نية العمرة، كأن دخل مثلا لحاجة من الحاجات أو لزيارة أو لغرض من الأغراض، أي غرض، ثم بدا له ورغب في العمرة، فنقول يخرج إلى الحل ويحرم منه ولا بأس عليه، بخلاف من دخل بنية العمرة لكنه لم يحرم، كما تفعل بعض النساء مثلا إذا حاذت الميقات بالسيارة أو بالطائرة مثلا وهي حائض، قالت: ما يمكن أن أحرم الآن وأنا بهذه الصفة، فتدخل مكة وهي تريد العمرة لكنها لم تحرم. في هذه الحال نقول: أكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض وإن كانت نفساء، ما دامت تريد مكة للحج أو العمرة. فإذا لم تفعل ودخلت مكة بدون إحرام وهي جاءت بنية العمرة، نقول يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن فعلت فلا شيء عليها. فإن لم تعد وأحرمت من الحل وهي قد دخلت بنية العمرة فيجب عليها هدي لكونها أحرمت من دون الميقات. فالميقات لمن جاء إلى مكة بنية العمرة على أي حال يجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يؤجل الإحرام لغرض من الأغراض، كما يفعل بعض الناس مثلا يأتي من أي جهة يريد جدة، يقول أريد العمرة ولكني أريد أن أجلس في جدة يوما أو أكثر أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر، فإذا جلست في جدة ما شئت أحرمت من جدة ودخلت. نقول لا، لست أنت الذي تحدد ميقاتك، ميقاتك محدد من قبل المشرع صلوات الله وسلامه عليه. ما تقول أريد أن أذهب إلى جدة فإذا عزمت على دخول مكة أحرمت؟ نقول لا، أحرم من الميقات الذي حدده الرسول وادخل جدة أو غيرها واجلس ما شئت يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو ما شئت وأنت محرم، لأنك تجاوزت الميقات تريد العمرة وتريد جدة، فاجلس في جدة ما شئت وأحرم من الميقات. فإذا أخر الإحرام من الميقات وأحرم من جدة نقول في هذه الحال يجب عليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. آخر يحرم من جدة ولا نوجب عليه شيء، من هو؟ جاء لجدة لغرض من الأغراض، ما يريد العمرة أصلا، جاء لمراجعة أو زيارة أو دراسة أو غرض من الأغراض، فلما استقر في جدة ووصل أنب نفسه قال الآن أرجع من جدة وما بيني وبين الحرم إلا كذا كيلوات، أستحي من ربي أني أرجع ما أزور بيته، ثم جدد النية فأحرم من جدة فلا شيء عليه، لأن تجددت عنده نية الإحرام من أين؟ من جدة، فيحرم من حيث أنشأ. أما الذي في نيته وهو في بلده أنه يحرم فقل يجب عليك أن تحرم من الميقات، فإن لم تفعل ودخلت جدة بدون إحرام نقول عد للميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. تعذرت العودة عليه ولازم أن يحرم من جدة نقول عليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.